ثم تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا تلتفت للدم الزائد الذي هو دم الفساد، هذا ليس له حكم الحيض ولا حكم النفاس. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع رمضان حمدان شعبه فيما يبدو يقول: اعتمرت ولم أحلق ولم أقصر، فما الحكم؟ عليك إذا ذكرت أن تحلق أو تقصر، تحلق الرأس كله أو تقصر من الرأس كله إذا ذكرت ولو في بلدك، والعمرة الصحيحة والحمد لله. لكن إذا كنت أتيت شيئا بعد السعي مما حرم عليك كالطيب و جماع الزوجة ونحو ذلك، هذا في تفصيل. أما الطيب وقلم الأظهار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليك، لأنك ناسي، تحسب أنك قد حلقت، قد نسيت الأمر أو جاهل. أما إذا جمعت المرأة فهذا فيه دم، فيه دم يذبح في محل الأذى، محل الجماع، إن كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في مكة في مكة في بلدك للفقراء. كان جماعك في مكة ذبحته للفقراء في مكة، إن كان جماعك في بلدك ذبحته للفقراء في بلدك، هذا هو الأحوط في حقك. وإن كنت جاهلا فالأحوط في الدم أنك، فالأحوط في الجماع قبل الحلق وقبل التقصير أنك تفتدي بدم. إن كنت فعلت الجماع في مكة فعلت دم يذبح في مكة للفقراء، وإن كنت في بلدك ذبحته في بلدك. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله عبيد الفنجري بعث بسؤال ملخصه كالتالي، يقول: تزوجت بدون رضا والدتي، وأشعر بعد هذه الحالة أنني غير موفق، فهل ذلكم هو السبب؟ لا شك أن مشاورة الوالدة من أهم المهمات وحقها عظيم، ومشاورتها مهمة، وهكذا الوالد. ولكن إذا وقع الواقع نرجو لك التوفيق، وعليك أن تستسمحها وتطلب منها الإباحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله من كل خير قريب. الوالدة تحب لولدها كل خير، فعليك أن تستسمحها وتقبل رأسها وتطلب منها العفو والمسامحة والدعاء لك بالتوفيق، وهي إن شاء الله تسمح. وفي المستقبل لا تزوج إلا بمشاورة الوالدة والوالد ورضاهما، هذا هو الذي ينبغي لك، لأن حقهما عظيم. نعم. جزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات من اليمن بعثت تقول: أختكم في الله واو ميم صاد، تقول: أنا أرتدي الحجاب الإسلامي كاملا والحمد لله، ولكن أسرتي في حاجة ماسة للمساعدة في مصاريف المنزل، ونحن أسرة مكونة من 12 فرد، وأعمل في موقع مختلط، ولكن عملي الأساسي يخلو من الاختلاط، فهل ما فعلت صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، علما بأني أعمل مضطرة كما قلت لكم، جزاكم الله خيرا. إذا كنت تعملي في محل غير مختلط مع النساء، أو وحدك في حجرة محفوظة ليس عليك فيها خطر، فلا بأس عليك والحمد لله. أما مع الرجال فلا يجوز، ما كنت مع الرجال في محل واحد فهذا فيه خطر عظيم، فلا يجوز لك هذا لما فيه من الخطر العظيم والفتنة. وهكذا الدراسة، لا يجوز لفتاة أن تدرس مع الشباب في كراسي متحدة في حجرة واحدة مختلطين، لما في هذا من الفتنة العظيمة والفساد الكبير. أما إذا كنت وحدك، وإن كان المحل فيه اختلاط لكن أنت غير مختلطة بهم، بل لك غرفة وحدك لا تختلط بالرجال، فلا حرج عليك إذا كنت آمنة. نعم. جزاكم الله خيرا. من ليبيا بني غازي رسالة من الأخت منى، تقول في أحد أسئلتها: متى يجوز قصر الصلاة في السفر؟ أي بعد كم من الكيلومترات يتم ذلك؟ وهل هو الحال واحد سواء كان السفر في السيارة أو في الطائرة أو في البحر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نعم، المسافر يقصر، سنة المسافر يقصر، سواء من طريق البر أو من طريق الجو أو من طريق البحر. ومتى غادر البلد شرع في القصر، إذا غادر بلده بناء البلد تجاوز البناء صلى ثنتين خارج البلد، سواء كان في المطار أو غيره، إذا كان المطار خارج البلد أو خرج في سيارة خارج البلد أو انتقل من البلد إلى السفينة أو الباخرة يصلي ثنتين ما دا في السفر. فإذا أقام إقامة طويلة تزيد على 4 أيام أتم 4 عند أكثر العلماء، أما إن كانت الإقامة 4 فأقل فإنه يصلي ثنتين. هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم، جزاكم الله خيرا. مستمع من السودان يقول: التجاني آدم بعث يسأل ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اشرحوا لنا هذا الحديث وما معناه، جزاكم الله خيرا. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. معناه أن أمته التي تطيعه تتبع سبيله تدخل الجنة، ومن لم يتبعه فقد أبى. من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم وأحد الله واستقام على الشريعة فأدى الصلوات وأدى الزكاة وصام رمضان وبر والديه وكف عن محارم الله من الزنا وشرب المسكرات وغير ذلك فهذا يدخل الجنة لأنه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من أبى ولم ينقل للشر فهذا معناه قد أبى، معناه أنه امتنع من دخول الجنة بأعماله السيئة. هذا هو معنى الحديث. فالواجب على المسلم أن ينقاد لشرع الله وأن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام ما جاء به، هو رسول الله حقا وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قد قال الله في حقه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباعه صلى الله عليه وسلم من أسباب المحبة، محبة الله للعبد، ومن أسباب المغفرة، ومن أسباب دخول الجنة. أما عصيانه ومخالفته فذلك من أسباب غضب الله ومن أسباب دخول النار. ومن فعل ذلك فقد أبى، من امتنع من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أبى. فالواجب على كل مسلم بل على كل أهل الأرض من الرجال والنساء والجن والإنس، الواجب عليهم جميعا أن ينقادوا لشرعه صلى الله عليه وسلم وأن يتبعوه وأن يطيعوا أوامره وينتهوا عن نواهيه، هذا هو سبب دخول الجنة. قال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ويقول سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال قبلها سبحانه وتعالى: فالذين آمنوا به، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا في كتابه المبين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والآية في هذا معنى كثيرة. فالواجب على كل عاقل وعلى كل مسلم أن يوحد الله وأن يلتزم بالإسلام وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيع أوامره وينتهي عن نواهيه، فهذا هو سبيل الجنة وهذا هو طريقها، ومن امتنع من هذا فقد أبى. نسأل الله السلامة. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. من العراق بغداد المستمع ضرار العاني بعث يسأل ويقول: أرجو أن توضحوا لي الحكم الشرعي في وضع اليدين بعد النهوض من الركوع، جزاكم الله خيرا. السنة وضعها على الصدر كما قبل الركوع، هذا هو السنة لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة وضع يمينه على يساره وضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسل والساعد. هكذا روى أبو داود والنسائي وغيرهما بإسناد صحيح عن وائل بن حجر. وفي صحيح البخاري رحمه الله عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: لا أعلمه إلا ينميه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: كان الرجل يؤمر إذا كان في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وهذا يعم ما قبل الركوع وما بعد الركوع. فالسنة للمؤمن في الصلاة وهكذا المؤمنة وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعد الركوع. وأما ما وقع في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لأخينا العلامة الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من قوله إن وضعهما بعد الركوع بدا، هذا قول غلط، وقد نبهنا على هذا غير مرة وكتبنا في ذلك ما يجيب بيان هذا الأمر، وأرجو أن فضيلته يرجع عن هذا القول لأنه خلاف الصواب، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا ووفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح. رسالة مطولة جدا وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها عن حكم النكاح بدون ولي، ولا سيما إذا كانت المخطوبة ثيبا، ولا سيما إذا كان الخاطب والمخطوبة في بلد غير بلد الولي. الولي لا بد منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. فلا بد من كون المرأة تخبر وليها هو الذي يتولى العقد النكاح. المرأة لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها، هذا هو الزنا. فرق ما بين الزنا والنكاح الولي والشروط التي شرطها الله في ذلك. فلا بد من ولي، ولا بد من شاهدين، ولا بد من إيجاب وقبول. فلا يجوز للمرأة أن تزوجها سواء كانت ثيبا أو بكرا، بل واجب عليها أن ترفع الأمر إلى وليها، ووليها هو الذي يتولى ذلك. والواجب على الولي أن يتقي الله وأن لا يعضلها، وأن يجتهد في تيسير الزواج لها إذا خطبها الكفر ينبغي، بل الواجب على الولي أن يسهل في ذلك وأن يجتهد في إحصان موليته وتسهيل زواجها وعدم التعنت والتكلف، لا في المهر ولا في الولائم ولا في غير ذلك، هذا هو الواجب عليه. وإذا عضلها أو تكلف في هذه الأمور في إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة إذا كانت في بلاد فيها محكمة، حتى تنظر المحكمة في الأمر وتأخذ على يد الولي. أما إذا كانت المرأة في بلاد ليس فيها ولي، ليس فيها لا أخ ولا أب ولا ابن عم، فإذا الحاكم يقوم مقامه الولي، ولي هو الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له. فالحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها، يزوجها أو يوكل من يزوجها. فإذا كان في بلاد ليس فيها حاكم، ليس فيها قاضي ولا ولي كالأقليات الإسلامية في بلاد الكفر، فليزوجها رئيس المركز الإسلامي إذا كان عندهم مركز إسلامي، لأنهم مثابة الأمير، مثابة السلطان عندهم، فرئيس المركز الإسلامي ينظر لها ويزوجها بالكفر إذا كان ليس لها أولياء وليس هناك قاضي. نعم، جزاكم الله خيرا. وإذا كان الولي بعيد هل يقوم ولي الأمر في هذه الحالة؟ لا، بعيد وخاطب، يكاتب حتى يرسل وكالة. نعم، حتى يرسل وكالة إذا كان بعيد ويعرف محله. نعم، فإنه يكاتب. أما إذا كان يعرف محله فالولي بعده يقوم مقامه، اللي أدنى منه يقوم مقامه. فإذا كان ما له ولي سوى ضائب الذي يجهل مكانه، فالسلطان يقوم مقامه، يعني الحاكم أو الأمير إذا كان معنا حاكم يقوم مقامه. جزاكم الله خيرا. من المستمع صلاح محمد كرار بعث يسأل ويقول: في قريتنا لا يوجد مسجد لأداء الصلوات جماعة، ولكننا نقوم بأداء صلاة المغرب والعشاء في جماعة بالقرب من مساكننا، فهل يجوز ذلك؟ نعم، هذا الواجب عليكم، صلوا جماعة في منزل أحدكم أو في قرب منازلكم حتى يتيسر مكان لكم للصلاة. والواجب عليكم أن تتعاونوا في إيجاد مسجد، ولو بالشراء، شراء الأرض والتعمير. بناء المساجد واجب على المسلمين، فالواجب عليكم إذا كان ما عندكم مسجد قريب أن تعمروا مسجدا على حساب أنفسكم أو بأيديكم، كما عندكم نقود بأيديكم تتعاونوا في بناء بأيديكم في المكان المناسب المتوسط بينكم. وإذا استعنتم بالله ثم ببعض إخوانكم الأثرياء فلا حرج في ذلك، أما تساهلكم هذا لا يجوز. لكن ما دام المسجد لم يقم صلوا جميعا في أي بقعة من الأرض تناسبكم تجتمعون فيها أو في بيت أحدكم إذا لم يتيسر مكانه مناسب، والحمد لله حتى يقام المسجد. ولا بد من إقامته، يجب عليكم أن تقيموه وأن تتعاونوا في ذلك أو تستعينوا بمن ترون من أهل الخير في بلدكم أو غيرها. نعم. جزاكم الله خيرا. مستمع بعث يسأل عن قول الحق تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم، ويسأل ما هو الدم المحرم؟ الدم المحرم هو المسفوح. نعم. كما في آية الأنعام قل لا أجد فيما في المحرم على طعام يطعمه إلا كون ميتة أو دم مسفوح. فالمسفوح هو المراق، هو اللي ينصب من الذبيحة عند الذبح يهرق منها، هذا يقال له مسفوح، هذا هو المحرم. أما ما يكون في العروق يبقى في العروق فهذا ليس بمحرم، ما يبقى في داخلها في عروقها في لحومها ليس بمحرم، إنما هو المسفوح الذي ينصب منها عند ذبحها. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عن التسبيح الجماعي إذ يسبح الإمام والمأمومون يسبحون من بعده. هذا بدعة لا أصل له، بل كل واحد يسبح نفسه، الإمام يسبح نفسه وكل واحد من المؤمنين كذلك يسبح نفسه ويذكر الله نفسه، أما الجماعي فهذا بدعة. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع محمود أحمد دوسة من الزعفرانية بعث يقول جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع النظر إذا انقض الكوكب، ما معنى انقض الكوكب؟ انقضاضه سقوطه في رأي الرأي، فإن الشهب يرمى بها الشياطين. ولا أعرف هذا الحديث الذي ذكره السائل النهي عن اتباع النظر، لا أعرف هذا، لكن معنى انقضاضه معنى سقوطه. نعم. لأن الله جل وعلا يرمي الشياطين التي تسترق السمع ترمى بالشهب. نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. نعم. جزاكم الله خيرا. في بعض الأحاديث التي يرويها الترمذي يقول في آخر الحديث حسن غريب، ما معنى حديث حسن غريب؟ هل هو ضعيف أم صحيح؟ هذا اصطلاح للترمذي رحمه الله، إذا كان الحديث لا يروى إلا من طريق واحد قال حسن غريب، إذا كان سنده لا بأس به أو له شواهد قال فيه حسن غريب، إذا كان مداره على واحد أو غريب نسبي غربة نسبية، إذا كان من طريق شخص انفرد به عن شخص، وإن كان له طرق أخرى هو غريب بالنسبة إلى الشخص، كأن يكون غريب من رواية مالك ولكن ليس غريب من رواية غيره، مشهور من رواية غير مالك لكن انفرد عن مالك بعض الرواة بهذا الحديث فيكون غريب من طريق مالك، وهذا يسمى الغرابة النسبية، غريب من طريق مالك أو من طريق الشافعي أو من طريق وكيع أو أحمد أو نحو ذلك. أما الغريب المطلق هو الذي يرويه فرد، يكون مدار على فرد، على صحابي فرد أو على تابعي فرد أو على تابعي فرد، هذا يقال له غريب. نعم. جزاكم الله خيرا. يروي بعض رواة الحديث أحاديث يذكر في آخرها قولا معنى تفرد به أحمد أو تفرد به ابن ماجة، فما معنى هذا القول؟ هذا يقول ابن كثير كثيرا في تفسيره، إذا تفرد به أحمد معناه دون الستة، يعني دون البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وماجه، وإذا قال تفرد به البخاري معناه عن بقية السبعة، وإذا قال تفرد به ابن ماجه معناه عن بقية السبعة، وإذا قال تفرد به النسائي كذلك عن بقية السبعة المنفورين. نعم. جزاكم الله خيرا. يا أخ محمود، عنوان البرنامج هو ما كتبت على الظرف الذي بعثت داخله رسالتك، وللتذكرة فالعنوان كالتالي: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب، مع شكرنا لك ولجميع الإخوة المستمعين الذين يسألون عن هذا البرنامج وعن غيره من برامج الإذاعة. لو تعيد مرتين. يقول يسأل عن عنوان البرنامج وهو المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. المستمع أحمد محمد جفون، سوداني مقيم في المملكة، يسأل ويقول إذا غاب الرجل عن زوجته طلبا للقمة العيش فمكث 20 شهرا، هل يكون آثما؟ نرجو أن لا يكون لا حرج عليه إذا اضطر إلى ذلك، لأنه مأمور بطلب الرزق، فإذا لم يتيسر له في بلاد ذلك واضطر إلى السفر فلا حرج عليه. أما إذا استطاع يأتي إليها بين وقت وآخر كستة أشهر أو أقل من ذلك فإنه يفعل ذلك، إلا إذا سمحت ورضيت قالت إنه لا يشق عليها فلا بأس بذلك، ولكن الأولى به حتى ولو سمحت الأولى به أن يعتني بالرجوع إليها في مدة قصيرة كأربعة أشهر، 5 أشهر، 6 أشهر. ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه وقت للجنود 6 أشهر، فالحاصل أن غيبته الطويلة قد تضر بها وتضر به، فالأولى بالمؤمن أن يحرص على عدم الغيبة الطويلة مهما استطاع. أما إذا اضطر إليها في طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج عليه إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا. من لبنان المستمع حسن السمريط فيما يبدو بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة سواء كانت من الأغنام أو من الحمام والدجاج وما أشبه ذلك؟ نعم لا بأس بها إذا كانت تحسن ذلك فلا بأس، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ذبح الحيوان، فالمرأة في هذا كالرجل إذا عرفت كيف تذبح فلا بأس. جزاكم الله خيرا. سؤال في الفرائض يقول فيه توفي رجل وزوجته حامل وقد ولدت بعد موته أنثى وله أم وثلاثة أشقاء، فكيف تقسم تركته؟ تقسم تركته أنه التالي، من 24 سهمة للزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، والبنت النصف 12، هذه 19. يبقى 5 لإخوته الأشقاء على سبيل التعصيب. تقسم التركة هكذا. طيب. من 24 سهمة. للبنت النصف 12، وللزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، الجميع 19، ويبقى 5 من 24، هذا للعصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، أولى أن يقرب رجل ذكر. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. اللهم. مستمعي الكرام، كان هذا اللقاء مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.